أخي في الله، تذكر أننا أمة الذكر، وقد علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم مجموعة كبيرة من الأذكار الطيبة. اللهم اجعلنا من الذاكرين الله والذاكرات، واجعل الذكر مفتاحا لنا للجنة يا رب العالمين. مفاتيح الجنة.